بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 65، متابعة الحديث في موضوع الجمع بين الشرع والقدر، أفعال العباد خلق لله تعالى. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال الله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله الآية، وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون، ويفعلون ويعملون ويكسبون، ويطيعون ويعصون، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويحجون ويعتمرون، ويقتلون ويزنون ويسرقون، ويصدقون ويكذبون، ويأكلون ويشربون، ويقاتلون ويحاربون. فلم يكن من السلف والأئمة من يقول إن العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا قادر، ولا قال أحد منهم إنه فاعل مجازا، بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة، والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه، فحكي عنهم أنهم قالوا إن العبد مجبور وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلا، وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات، فكان ينفي أن يسمى الله تعالى، فلا يسمى شيئا ولا حيا ولا عالما ولا سميعا ولا بصيرا إلا على وجه المجاز. وحكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى قادرا لأن العبد عنده ليس بقادر، فلا تشتبه بهذا الاسم على قوله فلا تشتبه بهذا الاسم على قوله وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره، وأن يكون له رحمة، ويقولون إنما فعل بمحض مشيئة لا رحمة معها. وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين، وأنه كان يخرج إلى الجذمة فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا بهؤلاء، وكان يقول: العباد مجبورون على أفعالهم، ليس لهم فعل ولا اختيار. وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني أمية بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم، فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة، فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكره السلف والأئمة، أنكرها السلف والأئمة كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم، وبدعوا الطائفتين حتى في لفظ الجبر، أنكروا على من قال جبر وعلى من قال لم يجبر. والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم من سلف الأمة وأئمتها، كما ذكر طرفا من ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة، هو وغيره ممن يجمع أقوال السلف. وقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما: ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما في السنة لفظ جبلا، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما من السلف: لفظ الجبل جاءت به السنة، لفظ الجبل جاءت به السنة، فيقال جبل الله فلانا على كذا. وأما لفظ الجبر فلم يرد، وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم لفظ الجبر في النفي والإثبات، وذلك لأن لفظ الجبر مجمل، فإنه يقال جبر الأب ابنته على النكاح، وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه، ومعنى ذلك أكرهه، ليس معناه أنه جعله مريدا لذلك مختارا محبا له راضيا به. قالوا ومن قال إن الله جبر العباد بهذا المعنى الإكراه فهو مبطل، فإن الله أعلى وأجل قدرا من أن يجبر أحدا، وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريدا للفعل مختارا له محبا له راضيا به، والله سبحانه قادر على ذلك، فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له الراضي به مريدا له محبا له راضيا به، فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق، مثلما يجبر السلطان والحاكم والأب وغيرهم من يجبرون إما بحق وإما بباطل، وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل، والإكراه قد يكون إكراها بحق وقد يكون إكراها بباطل، والله تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد والاختياره وجعله فاعلا بقدرته ومشيئته، فهو أعلى وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه على أمر شاءه منه، بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيئته، كما أنه قادر على أن يجعله فاعلا للشيء مع كراهته له فيكون مريدا له حتى يفعله مع بغضه له، كما قد يشرب المريض الدواء مع كراهته له. قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم، سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوعا أو كانوا كارهين له فعلوه كرها، وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا يريدوه كما يكره المخلوق المخلوق، حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده، وليس هو قادرا أن يجعله مريدا له فاعلا له لا مع الكراهة ولا مع عدمها، فلهذا يقال للعبد إنه جبر غيره على الفعل، والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا المعنى. وأما السلف والأئمة كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور، فهم أيضا متفقون على أن الله حكيم رحيم، وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره مما أخبر به في كتابه وسنة رسوله، والجهم بن صفوان ومن تبعه ينكرون حكمته ورحمته ويقولون ليس في أفعاله وأوامره لا مكي، لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشرع شيء لشيء. وكثير من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب، وإن خالفوه في بعض ذلك إما نزاعا لفظيا وإما نزاعا لا يعقل وإما نزاعا معنويا. انتهى. قوله وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يقول الشيخ ابن مانع أي لأنهم أثبتوا خالقا لما اعتقدوا شرا غير الله. قال في التدمورية إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. وقال في النونية فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان، إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني. يقول الشيخ العثيمين مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله سموا بذلك، لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين، فالحوادث التي من فعل العبد يخلقها العبد، والتي من فعل الله يخلقها الله. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ: هذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، أي النفاة من المعتزلة وغيرهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، وإنما سموا مجوس هذه الأمة لمضارعة مذهبهم لمذهب المجوس لإخراج المجوس بعض مخلوقات الله عن الله، فإن المجوس هم القائلون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر، فهؤلاء ضارعوهم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله، ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ويخلقها، والذي ألجأهم زعما منهم لإثبات الشرع غلو منهم في أفعال العباد. قالوا: لو كانت خلقا لله لكان ذلك للعبد ظلما. ويريدون الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون باء العوض، وهؤلاء مشبهة الأفعال، وضعوا أوضاعا جعلوا الخالق فيها مثل المخلوق. والباء للسبب كما في الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. الحديث انتهى. يقول الشيخ ابن باز: الدرجة الأولى وهي علم الله قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ثم رجعوا عن ذلك، ومنكروها اليوم قليل كما ذكر المؤلف رحمه الله. فعلم الله لأشياء وكتابته لها. وأما الدرجة الثانية كونه خلق الأشياء وكون مشيئته نافذة، وكون مشيئته نافذة يكذب به عامة القدرية وغيرهم. وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، والمجوس هم الذين يقولون إن للعالم خالقين، النور وهو خالق الخير والظلمة وهو خالق الشر. وهؤلاء من جنس الذين أشركوا العباد في الأفعال وقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم وأنها ليست مقدرة عليهم، بل هم الذين يفعلونها والله ليس خالقا لها، وهذا من جهلهم وضلالهم. وهم المعتزلة والقدرية النفاء، وهم بهذا قد كذبوا الله ورسوله وصاروا بهذا كافرين. انتهى. قوله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. يقول الشيخ: أهل الشيخ قالوا: لا قدرة له ولا اختيار، فهذا مسلك الجبرية ومنهم الجهمية ومن مسلك المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، وإن كان قد رجع عما كان قد قال به أولا. والمنتسبون ليسوا على ما كان عليه، فإنه صرح أنه على مذهب أهل السنة. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها فينفون الحكمة. والخلاصة أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد ولم يثبتوا أنها خلق الله، ولم يثبتوا أنها خلق لله، وقابلهم المجبرة في ذلك، فالكل منهم راد النصوص من الكتاب والسنة، وهدى الله أهل السنة فآمنوا بالشرع والقدر جميعا ووفقوا بين النصوص. انتهى. يقول الشيخ ابن باز: ومن القدرية المجبرة وهم الجهمية وأشباههم الذين يقولون إن العبد مجبور ليس له فعل ولا له اختيار فهو مجبور، وهؤلاء أيضا ضالون. وهم الجهمية نفاة الصفات، جمعوا مع القول بنفي الصفات القول بالجبر وأن العبد مجبور ليس له فعل ولا اختيار، وهؤلاء كلهم طوائف ضالة، الجهمية والمعتزلة والقدرية النفاة، ومنهم الشيعة الإمامية لأنهم معتزلة نفاة للقدر. انتهى. يقول الشيخ العثيمين: هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق ضل فيها طائفتان، الأولى القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق، الثانية الجبرية حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله ليس له فيه إرادة ولا قدرة. الرد على الطائفتين. والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله: ولو شاء ربك ما فعلوه.